رمضان، نعتبر بكرة رمضان، نعتبر بكرة رمضان، وصلينا العشاء وروحنا. ممكن الواحد يتصل بإخوانه يقول لهم تعالوا على المسجد صلي قيام؟ نعم يا شيخ، جزاك الله خير.